كتاب الجهاد هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب فرض عين لقولهم فروا خفافا وثقالا، وقال إلا تنفروا يعذبكم الآية، ولنا قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، وقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فأما الآية الأولى فقال ابن عباس نسختها وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، رواه أبو داود. ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك فيجب على من استنفره الإمام، ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر، ووجود النفقة لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية، وأقل ما يفعل في كل عام مرة إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره فيجوز بهدنة وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة وجب. ويتعين في ثلاثة مواضع: أحدها إذا تقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف لقوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله فلا تولوهم الأدبار. والثاني إذا نزل العدو ببلد تعين على أهله قتالهم. الثالث إذا استنفرهم الإمام، وهو أفضل ما تطوع به، وغزو البحر أفضل لقصة أم حرام، وقتال أهل الكتاب أفضل، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال إنهم يقاتلون على دين ويغزو مع كل بر وفاجر. سئل أحمد عمن قال لا أغزو يأخذه ولد العباس، إنما يوفر الفيء عليهم، فقال سبحان الله، هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة المثبطون جهال. فيقال لهم أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟ قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، وإن كان يعرف بشرب الخمر أو الغلول يغزى معه، إنما ذلك في نفسه. ويقاتل كل قوم من يليهم لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية. وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال كيف هذا؟ ولو أن أهل خراسان فعلوه لم يجاهد الترك أحد، ولعله فعله لكونه متبرعا بالجهاد. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه، فإن أمر أميرا على الجيش فمات فلهم أن يؤمروا أحدهم كما فعل الصحابة في مؤته. قال أحمد يشيع الرجل إذا خرج ولا يتلقونه، شيع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، وشيع أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، وذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله، وتمام الرباط 40 يوما، فإن رابط أكثر فله أجره كما قال أبو هريرة، ومن زاد زاده الله. قال أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، وقال أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولا يستحب نقل أهله إليه. قيل لأحمد تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال كيف لا أخاف وهو يعرض ذريته للمشركين. وقال كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فإني أنهى عنه الآن، الأمر قد اقترب ولا بد لهؤلاء القوم من يوم. قيل فذلك في آخر الزمان؟ قال فهذا آخر الزمان. قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه؟ قال هذا في الواحدة ليس الذرية، وهذا محمول على غير أهل الثغر، فأما هم فلا بد لهم من أهلهم، ولولا ذلك تعطلت الثغور. وقال الأوزاعي في مساجد الثغر لو أن لي ولاية لسمرت أبوابها حتى تكون صلاتهم في مسجد واحد، فإذا جاء النفير وهم متفرقون لم يكونوا كالمجتمعين. وفي الحرس في سبيل الله فضل عظيم، فيه أحاديث كأحاديث ابن عباس عند الترمذي وسهل بن الحنظلية عند أبي داود. وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه، وتستحب لمن قدر عليه، وحكمها باق إلى يوم القيامة. وقيل انقطعت لقوله لا هجرة بعد الفتح، ولنا حديث معاوية وغيره. والحديث معناه لا هجرة بعد الفتح من بلد الفتح. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الآية. وهذا وعيد شديد، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وأما من عجز عنه لمرض أو غيره فلا عليه للآية. فإن تمكن من إظهار دينه استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وإكثارا لعدد المسلمين. ومن عليه دين حالا أو مؤجلا لم يخرج إلى الجهاد إلا بإذن غريمه، إلا إن ترك وكيلا أو وفاء أو رهنا. وبه قال الشافعي ورخص فيه مالك لمن لا يقدر على الوفاء، وإن تعين فلا إذن لغريمه، ومن أبواه مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. يروى عن عمر وعثمان. وبه قال مالك والشافعي وسائر أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر وغيره فإن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما. وقال الثوري بلى لعموم الأخبار، ولنا أن الصحابة يجاهدون وفيهم من أبواه كافران، وأبو عبيدة قتل أباه فأنزل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآية. فإن تعين سقط إذنهما، ولا يجوز الفرار للمسلمين من صفهم إلا متحرفين أو متحيزين. فإن زاد الكفار فلهم الفرار لقوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. وحكي عن الحسن أنها في بدر خاصة، ولنا أن الأمر مطلق والخبر عام. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فإن زادوا جاز لقول ابن عباس من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. فإذا خشي الأسرف الأولى أن يقاتل حتى يقتل. فإن استؤسر جاز لقصة خبيب وأصحابه، فأخذ عاصم بالعزيمة وخبيب بالرخصة، ومن فر قبل إحراز الغنيمة فلا شيء له. فإن ألقي في مركبهم نار فالأولى فعل الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفوسهم في الماء. فإن استوى الأمران فقال أحمد كيف شاء صنع، وقال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيهما. وعنه يلزم المقام، ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم. قال أحمد وهل غزوا الروم إلا بالبيات؟ قال ولا نعلم أحدا كرهه. ونهيه عن قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم، ولا يجوز إحراق نخل ولا تغريقه، هذا قول عامة العلماء. وقال مالك لا أدري ما هو، ومقتضى قول أبي حنيفة يجوز لأن فيه غيظا لهم أشبه قتل بهائمهم حال القتال. وهل يجوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل؟ فيه روايتان. ولا يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب، وبه قال الشافعي والليث. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لأن فيه غيظا لهم، وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف. فأما عقرها للأكل فإن كان لا يراد إلا للأكل كالطيور والصيود فكالطعام في قول الجميع، فإن كان غير ذلك كالبقر والغنم لم يبح. وقال القاضي ظاهر كلام أحمد إباحته لأنه كالطعام، وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى المغنم. قال عبد الرحمن بن معاذ كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم. ووجه الأولى قول ثعلبة أصبنا غنما فانتهبناها، الحديث، ولأنها تكثر قيمتها ويمكن حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام. لكن إن أذن الأمير فيها جاز لحديث عطية بن قيس، وكذلك قسمها لقول معاذ: أصبنا غنما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود. وروى سعيد أن رجلا نحر جزورا في أرض الروم فقال: يا أيها الناس خذوا. فقال مكحول: يا غساني، ألا تأتينا من لحمها؟ فقال: ألا ترى ما عليها من النهباء؟ فقال: لا نهباء في المأذون فيه. وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام: أحدها ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون، أو يفعلونه بنا فنفعله بهم، فهذا يجوز ولا خلاف فيه. والثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره، أو إذا فعلناه فعلوه بنا، فهذا يحرم للإضرار بالمسلمين. والثالث ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم. ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز لوصية أبي بكر، وبه قال الأوزاعي والليث، والثانية يجوز وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو، لقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها، الآية. ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف. وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة، وفعله خالد بأمره، فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفا. وأما رميهم بالنار عند العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهل العلم. قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر المسلمين على ذلك، وكذلك فتح الثقوب عليهم لغرقهم، وإن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية، وإذا ظفر بهم لم يجز قتل الصبي الذي لم يبلغ بغير خلاف، ولا تقتل امرأة ولا شيخ. وبه قال مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ، لقوله: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قال ابن المنذر: لا أعرف حجة يستثنى فيها من عموم قوله فاقتلوا المشركين. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة. رواه أبو داود. وهو في وصية أبي بكر ليزيد وعمر لسلمة بن قيس. رواهما أبو داود. والآية مخصوصة بما روينا، ولأنه خرج من عمومها المرأة، والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة ومعونة برأي أو تدبير، جمعا بين الأحاديث، ولأنه خاص وحديثهم عام، والخاص يقدم على العام. ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ. ولنا أن الزمن والأعمى ليس من أهل القتال، ولأن في وصية أبي بكر: وستمرون على أقوام في صوامع فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم. ولا يقتل عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدركوا خالدا فمروه ألا يقتل ذرية ولا عبدا، وهم العبيد. ومن قاتل ممن ذكرنا جاز قتله بلا خلاف، وكذلك من كان من هؤلاء الرجال المذكورين له رأي في الحرب يعين به، لقصة دريد بن الصمة. ولا يقتل الفلاح الذي لا يقاتل، لقول عمر: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال الشافعي: يقتل إلا أن يؤدي الجزية، لدخوله في عموم المشركين. ولنا قول عمر: ولأن الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، وإن تترسوا بالنساء والصبيان جاز رميهم، ويقصد المقاتلة. ولو وقعت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت جاز رميها، لحديث عكرمة في التي على حصن الطائف، وكذلك إذا التقطت لهم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال، وكذلك الحكم في الصبي. وإن تترسوا بمسلم ولم تدعوا الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم، فإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز، فإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي لا يجوز لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون الآية. قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه، فإن خافه أو خاف هربه أو امتنع من الانقياد معه بالضرب فله قتله، فأما أسير غيره فلا يجوز قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز فعله لمن أسره، فإن قتل أسيره أو أسير غيره أساء ولا ضمان عليه. وبه قال الشافعي. وقال الأوزاعي إن قتله قبل أن يأتي به الإمام ضمنه. ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن، فإن قتل صبيا أو امرأة ضمن، لأنه صار رقيقا بالسبي، وإن ادعى الأسير الإسلام لم يقبل إلا ببينه، فإن شهد معه واحد وحلف خلي. وقال الشافعي لا يقبل إلا بشهادة عدلين. ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو تضرب عنقه، فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال إلا سهيل. والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين يقرون بالجزية يخير الإمام فيهم بين القتل والمن بغير عوض والمفادات والاسترقاق، وعن مالك كمذهبنا، وعنه لا يجوز المن بغير عوض، وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهية قتل الأسرى، وقال من عليه أو فاداه كما فعل بأسارى بدر، ولأن الله تعالى قال فإما منا بعد وإما فداء، وقال أصحاب الرأي إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم لا غير، لقوله فاقتلوا المشركين بعد قوله فإما منا بعد وإما فداء. ولنا على جواز المن والفداء الآية المذكورة، ومن صلى الله عليه وسلم على تمامة وأبي عزة الشاعر، وقال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتن لأطلقتهم له، وفادى أسارى بدر وغيرهم. وأما القتل فإنه قتل رجال بني النضير، وقتل يوم بدر النضر وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل أبا عزة يوم أحد، ولأن كل خصلة قد تكون أصلح. ومن لا يقر بالجزية فيخير فيهم بين القتل والمن والفداء، والتخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، ومتى حصل عنده تردد فالقتل أولى، فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف، ولا يجوز التمثيل به لحديث بريدة، ويجوز الفداء بمال وبأسر المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم الأمرين، وعنه لا يجوز بمال، كما لا يجوز بيع رقيق المسلمين للكفار، ومنع أحمد من فداء النساء بالمال لأن في إبقائهن تعريضا للإسلام، وجوز أن يفدى بهن أسر المسلمين بفعله صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع. وقال أحمد لا يفادى بالصبيان لأن الصبي يصير مسلما بإسلام السابي، وكذلك المرأة إذا أسلمت لا يجوز ردها لقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه كمن سبي مع أبويه لم يجز فداؤه بمال كالمرأة ويجوز بمسلم، ومن استرق أو فودي بمال كان للغانمين لا نعلم فيه خلافا، فإذا أسلم الأسير كان رقيقا في الحال وزال التخيير فيه، وقيل يحرم قتله ويخير بين المن والفداء والاسترقاق، وهذا الصحيح، فإن أسلم قبل الأسر حرم ذلك كله سواء أسلم وهو في حصر أو بضيق وغير ذلك. والمسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن كان مع أحد أبويه فكذلك، وعنه يتبع أباه، ولنا قوله فأبواه يهودانه إلى آخره، ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما، لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما، فإن سبي معهما فهو على دينهما. وبه قال مالك والشافعي. وقال الأوزاعي يكون مسلما لأن السابي أحق به. ولنا الحديث المتقدم: وإن سبي الزوجان معا لم ينفسخ نكاحهما. وقال مالك والشافعي: ينفسخ لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولنا أن الآية نزلت في أوطاس ولم يأخذ الرجال، والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام، فخص محل النزاع بالقياس عليه. وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف للآية، وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ. وقال أبو حنيفة: ينفسخ. وقال الشافعي: إن سبي واسترق انفسخ. ولنا أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ أنكحتهم، ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، مسلما كان أو كافرا. وهذا قول الحسن. قال أحمد: كتب عمر ينهى عنه أمراء الأمصار، وعنه يجوز، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، لأنه رد كافر إلى كافر، والأول أولى لأنه قول عمر ولم ينكر فكان إجماعا. وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، ولا بين الأب وولده. وقال مالك والليث: يجوز، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. ولنا أنه أحد الأبوين، ولا فرق بين الكبير والصغير في إحدى الروايتين لعموم الخبر، وعنه مختص بالصغير وهو قول الأكثرين، لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. والجدة والجد كالأبوين، ويحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع أيضا، وبه قال أصحاب الرأي. وقال مالك والليث والشافعي وابن المنذر: لا يحرم. ولنا ما روي عن علي أنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أنه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع، وما بعد الكبر ففيه الروايتان، والأولى الجواز، لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له مارية وأختها سيرين، فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان. وأما ذو الرحم المحرم كالعمة مع ابنة أخيها فالأولى الجواز، لأن الأصل الحل ولا يصح القياس على الإخوة لأنهم أقرب. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح. قال الشيخ: هو المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ: العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر، وفي غيره نظيره، والرباط أفضل من المجاورة بمكة، ذكره الشيخ إجماعا. قوله: مستطيع، وعنه يلزم العاجز ببدنه في ماله، اختاره الشيخ. وقال: الأمر بالجهاد منهما يكون بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرأي والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه. وقال: إن كان العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون، أو يخافون أنهم إن انصرفوا عطفوا على من تخلف من المسلمين، فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا. ومثله: لو هجم العدو على البلاد والمقاتلة أقل من النصف، لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم، وإن كان قتال طلب فقيل المصافة بعدها حين الشروع في القتال، لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لمتحرف أو متحيز. وقال: يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين، وإلا نهي عنه وهو من التهلكة. باب ما يلزم الإمام والجيش. يلزم الإمام عند المسير تعاهد الخيل والرجال، فلا يدع فرسا حطيما وهو الكثير، ولا قحما وهو الكبير، ولا ضرعا وهو الصغير، ولا هزيلا يدخل معه في أرض العدو. ويمنع المخذل والمرجف، وهو الذي يقعد الناس عن الخروج والقتال، كقوله: الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة. والمرجف هو الذي يقول لا طاقة لنا بالكفار وهم قويون، أو لهم مدد وصبر وأشباه ذلك، ولا يأذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم، ولا لمن يعرف بالنفاق لقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم الآية، وقوله تعالى لو خرجوا فيكم الآية. ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة، ويمنع النساء إلا طاعنة في السن تسقي الماء ومعالجة الجرحى، لحديث أنس في غزو أمه ونسوة معها، صححه الترمذي. فإن قيل فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج بمن يقع عليه القرعة، قلنا تلك امرأة واحدة للحاجة، ويجوز مثله للأمير عند حاجته، ولا يرخص لغيره لئلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن، ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة، لما روى الزهري أنه استعان بيهود فأسهم لهم، رواه سعيد. وخرج معه صفوان قبل إسلامه، ويستحب الخروج يوم الخميس لقول كعب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس، ويرفق بهم في السير فيسير بهم سير أضعفهم، فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز، لفعله صلى الله عليه وسلم حين بلغه كلام عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، ليشغل الناس عن الخوض فيه، ويعد لهم الزاد ويقوي أنفسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر، ويعرف عليهم العرفاء، وهو أن يجعل في كل طائفة مقدما عليهم ينظر في حالهم، ويعقد لهم الألوية والرايات، ويجعل لكل طائفة لواء، ويغير ألوانها ليعرف كل طائفة رايتهم، ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به لئلا يقع بعضهم على بعض، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكانها لئلا يؤتوا منها، ولا يغفل الحرس ليحفظهم من البيات، ويبعث العيون إلى العدو لئلا يخفى عليه أمرهم، ويمنع الجيش من المعاصي، ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل، ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه، ويشاور ذا الرأي، ويصف جيشه لقولك أنهم بنيان مرصوص، ويجعل في كل جنبة كفءا لها، ولا يميل مع قريبه ويراعي أصحابه، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، لقوله في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا نعلم خلافا في ذلك، فأما من سواهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام، وفيه اختلاف، ومن بلغتهم الدعوة جاز قتالهم من غير دعاء، وإلا دعوا قبل القتال، لحديث بريدة تدعوهم إلى الإسلام، وأمر عليا أن يدعو أهل خيبر وقد بلغتهم الدعوة، ولا نعلم خلافا في أنه يجوز له أن يبذل مالا لمن يدله على ما فيه مصالح المسلمين، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا، فإن كان من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لسرية الثلث والربع، وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير، وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي للجيش والسرية معا، وبهذا قال جماعة من أهل العلم. وعن عمرو بن شعيب لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله احتج بقوله الأنفال لله والرسول، وقال ابن المسيب ومالك لا نفل إلا من الخمس، وقال الشافعي من خمس الخمس، ولنا حديث مسلمة شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ أنه كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، رواهما أبو داود. وعن جرير أنه لما قدمه عمر في قومه قال له: هل لك أن تأتي الكوفة؟ ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء. وذكر مكحول حديث حبيب بن مسلمة لعمر بن شعيب حين قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: شغلك أكل الزبيب بالطائف، وما ثبت له صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده، ما لم يقم دليل التخصيص. ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث والربع، نص عليه وهو قول الجمهور. وقال الشافعي: لا حد للنفل، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، لأن في حديث ابن عمر أنه نفل نصف السدس، ونفل مرة الثلث ومرة الربع، وما ذكره يدل على أنه ليس لأقله حد، ونحن نقول به على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس الخمس يناقض. وسئل أحمد: للأمير أن يعطي رجلا رأسا من السبي أو دابة؟ قال: إذا كان رجل له غناء، ونفائل ذلك أنفع له يخرصه هو وغيره. وقال: إذا نفل الإمام صبيحة مغاري الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء، فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء، وظاهره من غير شرط. وحجة هذا حديث سلمة حين أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتبعتهم فأعطاني سهم الفارس والراجل، رواه مسلم. وحديث تنفيل أبي بكر له المرأة، فإن قال من فعل كذا فله كذا جاز في قول الأكثر. وكره مالك هذا وقال: قتالهم على هذا الوجه للدنيا. وقال: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. وقال: قوله من قتل قتيلا فله سلبه بعد أن برد القتال. ولنا تنفيل الثلث والربع، وما شرط عمر لجرير على أن يأتي الكوفة، وقوله بعدما برد القتال، جوابه أن ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات، والنفل لا يختص بنوع من المال. وقال الأوزاعي: لا نفل في الدراهم والدنانير، لأن القاتل لا يستحق شيئا منها، فكذلك غيره. ولنا حديث الثلث والربع وهو عام، وأما القاتل فإنما نفل السلب فلا يستحق غير ما جعل له. قيل لأحمد: إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا. قيل له: فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا. فلما كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، قال: لا بأس. قيل: نفلين في شيء واحد؟ قال: نعم، ما لم يستغرق الثلث. قال أحمد: والنفل من أربعة أخماس الغنيمة. هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام. قال أبو عبيد: الناس اليوم على هذا. قال أحمد: كان ابن المسيب ومالك يقولان: لا نفل إلا من الخمس، فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما؟ وقال طائفة: إن شاء نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعده. وقال أبو ثور: النفل قبل الخمس. واحتج من ذهب إليه بحديث ابن عمر: كانت سهمانهم 12 بعيرا، فنفلوا بعيرا بعيرا. ولنا حديث معن: لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أبو داود. وحديث حبيب: كان ينفل الربع بعد الخمس. وحديث جرير: لك الثلث بعد الخمس. ولقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية، يقتضي أن يكون خارجا من الغنيمة. وحديث عمرو بن شعيب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، فكانت سهمان الجيش 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، إذ كانت سهمانهم 13 بعيرا، فيمكن أن يكون نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية. ويتعين حمله على هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا، وكان قد قسم له أكثر من أربعة الأخماس، وهو خلاف الآية والأخبار. وكلام أحمد في النفل من أربعة الأخماس عام، ويحتمل أن قوله من جاء بكذا فله كذا أن يكون من الغنيمة كلها، وكذلك يحتمل أنه في زيادة بعض الغانمين على سهمه، ويكون من خمس الخمس المعد للمصالح. والمذهب الأول لأن عطية سلمه سهم الفارس زيادة، إنما كان من أربعة الأخماس، وإذا بعث سرية فنفلها الثلث أو الربع فخص به بعضهم، أو جاء بعضهم بشيء فنفله، ولم يأتي بعضهم بشيء فلم ينفله، شارك من نفل من لم ينفل، نص عليه لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء. ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر، لقوله تعالى وأولي الأمر منكم، ولا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لتحصيل علف أو حطب، ولا يبارز ولا يحدث حدثا إلا بإذن الأمير، لقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا الآية. وتجوز المبارزة بإذنه في قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهها. ولنا أن الصحابة يبارزون في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده، فلم ينكر فكان إجماعا، ورخص فيها مالك والشافعي بلا إذن الأمير، لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حنين فقتله ولم يستأذن، وكذلك غيره لم يعلم منهم استئذان. ولنا أن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوه، ويفوض ذلك إليه لجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين. وأبو قتادة رأى رجلا يريد قتل رجل فضربه بعد التحام الحرب، وليس هذا هو المبارزة، بل هي أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة، فإن دعا كافر إليها استحب لمن يعلم من نفسه القوة أن يبارز، ويباح أن يطلبها ابتداء، وتكره للضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذلك. فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه فله ذلك، لقوله تعالى أوفوا بالعقود، ويجوز رميه قبل البراز، إلا إن جرت العادة بأن من خرج لا يعرض له كالشرط، فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه بقتال الكافر، خلافا للأوزاعي. ولنا أن حمزة وعليا أعانا أبا عبيدة، وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، لقوله الحرب خدعة، واستحقاق سلب القتيل للقاتل لا نعلم فيه خلافا في الجملة، ويستحقه كل من يستحق السهم أو الرضخ. وللشافعي في من لا سهم له قولان، ولنا عموم الخبر. وقال مسروق والأوزاعي إذا التقى الزحفان فلا سلب، ونحوه قول نافع وغيره، ولنا العموم. ولأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذ الأسلاب بعد أن التقى الزحفان، قال أحمد السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة، فإن رماه من الصف فلا سلب له، وكذلك إن أدركه منهزما فأعطى سلبه. وقال أبو ثور وابن المنذر السلب لكل قاتل لعموم الخبر وحديث سلمة. ولنا أن عبد الله وقف على أبي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر، ولم يعط سلبهما من قتلهما، وإنما أعطاه من يبارز بنفسه، وكفى المسلمين شره، والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمين نفسه، والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة، ولا يخمس السلب. وبه قال الشافعي وابن المنذر، وقال ابن عباس يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول لعموم الآية. قال إسحاق إن استكثره الإمام خمسه وذلك إليه، لما روي عن عمر في سلب المرزبان، رواه سعيد. ولنا حديث عوف وخالد رواه أبو داود. قال الجوزجاني لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء إلا اتباعه، والسلب من أصل الغنيمة. وقال مالك من خمس الخمس. ولنا أنه لم ينفل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره ويستحق السلب وإن لم يقله الإمام. وبه قال الشافعي وقال الثوري لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام، وقال مالك لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب، وجعلوه من الأنفال لقوله لا تعطه يا خالد، وقول سعيد لبشير في سلب العلج نفلناه إياه، ولأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة، ولنا قوله من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده. وقوله لا تعطه يا خالد عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالدا بين يديه، وقول سعد نفلناه سماه نفلا لأنه زيادة على سهم، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به، لكن قال أحمد لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام، وقال الشافعي له أخذه بلا إذن، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة وقيل بينهما، ولنا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به الاثنين وإن اشترك في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر فسلبه له، وقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو، وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال مكحول لا يكون إلا لمن قتله أو أسره، ولنا قصة عقبة والنضر، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة، وقيل للقاطع لأنه عطله، وقيل للقاتل لعموم الخبر، وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل. وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي للمعانق، ولنا العموم وقصة أبي قتادة ولا يقبل إلا ببينة، وقال الأوزاعي يقبل بلا بينة لقصة أبي قتادة، ولنا قوله من قتل قتيلا الحديث، وأبو قتادة أعطي لاعتراف الخصم وسلبه ما لبسه وسلاحه، فأما المال الذي معه وهميانه فليس منه. وقال الشافعي ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس منه، ولنا أن البراء بارز المرزبان فقتله، فبلغ سواره ومنطقته 30,000، فخمسه عمر فدفعه إليه، فأما الدابة فعنه ليست منه. وذكر حديث عمرو بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني، ولم يذكر الدابة، وعنه أنها منه. وبه قال الشافعي لحديث عوف في غزوة مؤتة ويجوز سلبهم وتركهم عراه، وكرهه الثوري وابن المنذر، ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع، ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب. قال الزهري لم ينقل إليه صلى الله عليه وسلم رأس قط، وحمل إلى أبي بكر فأنكره، وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزبير، ومن أعطي شيئا ليستعين به في غزواته فما فضل فهو له، يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، وإذا أعطاه لغزو مطلقا أنفقه في غزات أخرى. وقال أحمد لا يترك لأهله منه شيئا إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله، فيبعث إلى عياله منه، وإذا أعطي دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها، لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو، إلا أنه لا يأخذه منه ويبيعه في الحال. ذكر أحمد نحو هذا. قيل له فحديث ابنه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، قال ابن عمر يصنع ذلك في ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر ولا أعلم أن أحدا قال إن له أن يبيعه في مكانه، وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول شأنك به ما أردت. ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط، وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنيمتهم كغيرهم، هذا قول الأكثر للآية، وعنه هو لهم من غير أن يخمس. وبه قال أبو حنيفة لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب، وعنه لا حق لهم فيها هي للمسلمين، والأول أولى، وإن كانت الطائفة لهم منعة ففيه روايتان أصحهما تخمس والباقي لهم، ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن يخاف أن تغلبه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل. قال شيخنا هذا في من دخل أرضهم بأمان، فإن كان في جيش المسلمين فله التزوج، فأما الأسير فلا يتزوج، وإذا اشترى منهم جارية فلا يطأها في أرضهم لئلا يغلب على ولدها. وأجمعوا إلا من شذ أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم. وقال الزهري لا تؤخذ إلا بإذن الإمام، ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة، لحديث رويفع مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. رواه سعيد. ونقل المروزي لا بأس أن يركب دابة ولا يعجفها، ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا الخيوط ولا الحبال. وبه قال الشافعي ورخص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر. ولنا قوله في كبة الشعر نصيبي منها لك، وقوله أدوا الخيط والمخيط إلى آخره. وإن كانت كتبهم مما ينتفع به ككتب اللغة والشعر فغنيمة، وإن كانت مما لا ينتفع به وأمكن الانتفاع بجلودها فهو غنيمة. فإن فضل من الطعام شيء فأدخله البلد، فإن كان كثيرا رده في المغنم بغير خلاف، وإن كان يسيرا فله أكله. وبه قال مالك وعنه يرده. وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه لقوله أدوا الخيط والمخيط. قال أحمد أهل الشام يتساهلون في هذا. قال الأوزاعي أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهدي بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة، وإذا اجتمعت المغانم وفيها طعام أو علف لم يجز أخذه إلا لضرورة، فإذا دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس. وذكر أحمد قول عبد الله أخذت سيفه يعني أبا جهل فضربته به حتى برد، ولأنهم أجمعوا على أن يلتقط النشاب ويرمي بها العدو وهو أبلغ. وفي ركوب الفرس روايتان، إحداهما يجوز والثانية لا يجوز لحديث رويفع.